بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة عشرة في الأسعار. قال: والسعر تقدير العوض. والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وهو رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا. هنا يتعرض محقق الطوسي رحمه الله إلى مسألة الأسعار، سيذكر أربع نقاط. الأولى في بيان معنى الأسعار أو السعر، قال: والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، ولم يقل الثمن، لأن العوض ربما يكون من غير النقدين، معاوضة أو مقايضة كما كان. وراجع كتاب اقتصادنا أمامك، كتاب اقتصادنا للسيد الشهير الصدر، عند الإنسان في العصور القديمة البدائية ما كان التداول والتعامل بالنقدين الذهب والفضة، كما أنه لم يكن بالأوراق النقدية المالية كما في زماننا هذا، حيث حلت الأوراق المالية النقدية مكان الذهب والفضة. ومن هنا مرت علينا إشارة عابرة بالنسبة إلى الزكاة كاستطراد في الموضوع، أن الزكاة تجب في الأصناف الزكوية التسعة، في الأجناس الزكوية التسعة بالروايات المستفيضة، وأن رسول الله سنها في هذه الأشياء التسعة وعفى عما سواهن، هذا هو المشهور. فلذا يقال باستحباب الزكاة في مال التجارة، وإن أوجبه ابن بابويه وقال بعض الأعلام كالسيد السيستاني بأنه احتياط وجوبي بالنسبة لمال التجارة. طبعا إذا بلغ النصاب الذي هو نصاب الذهب والفضة. تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة بشروط، من ضمنها بلوغ النصاب، مثلا في الإبل، في خمس من الإبل شاة واحدة، في عشر من الإبل شاتان، في خمسة عشر ثلاث، وهكذا نصاب. بالنسبة لزكاة النقدين كذلك اشترط بلوغ النصاب، وأن تكون شنو المعاملة بنفس الذهب والفضة، الدينار والدرهم. الآن في زماننا حلت الأوراق النقدية المالية مكان شنو، فلهذا يقولك سالبة بانتفاء الموضوع. في زماننا لا تجب الزكاة في النقدين على ما هو المعروف والمشهور بين العلماء، وربما قال بعض الأعلام وهم قلة نادرة جدا لأنه لا يترك الاحتياط أيضا بالنسبة إلى الأوراق النقدية المالية بالنسبة إلى الزكاة. فكانت التداول بالذهب والفضة، الآن بالأوراق المالية النقدية. هنا بالنسبة للنقطة الأولى وهي بيان معنى السعر أو التسعيرة أو الأسعار، قال: والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، ولم يقل شنو الثمن، لأن العوض ربما يكون من غير النقدين، وهذا بخلاف الثمن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ينقسم إلى رخص وغلاء، ممكن يكون رخص ممكن يكون غلاء، خصوصا هذه الأيام غلاء المعيشة. ها؟ ها؟ احسنتم، لا ينقسم الا لا ينقسم الى رخص وغلاء، فقط غلاء. جميل. ولذلك قال وهو رخص وغلاء، يعني ينقسم السعر الى رخص وغلاء. النقطة الثالثة قال ولا بد من اعتبار العادة والوقت واتحاد الوقت والمكان، يعني ولا بد في صدق هذين العنوانين الرخص والغلاء، لا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان. النقطة الرابعة هي المسألة العقائدية بالذات، أن الرخص والغلاء قد يستندان إليه سبحانه وتعالى، لذلك قال ويستند إليه تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا. وفي سورة الشورى الآية 27 تقريبا قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده، طبعا إدارة البحث مستوفى ومستوعب، فلتراجع التفسير خصوصا تفسير الميزان السيد الطباطبائي، وكذلك تفسير البرهان للاطلاع على روايات الناظرة والمفسرة لهذه الآيات، تفسير البرهان من التفاسير العظيمة والقيمة، تفسير نور الثقلين أيضا، تفسير الأمثل أيضا للشيخ ناصر مكارم شيرازي، يسلط الأضواء على الأبعاد الاجتماعية ونحو ذلك، يعني الجنبة الاجتماعية في التفسير موجودة، المسائل الحقوقية. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولذلك قال سورة الشورى الآية 27 وما بعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. مر علينا هذا الإيلام الاستحقاقي مقابل الإيلام الابتدائي، وما أصابكم من مصيبة فبما، يعني بسبب، فبما كسبت أيديكم آلام وأسقام ويعفو عن كثير. طبعا نحن لا نستطيع أن نشخص أن هذا الألم هل هو ابتدائي أم استحقاقي، ولكن في الجملة أن الآلام والأسقام تنقسم إلى هذين القسمين، ربما يكون إيلام ابتدائي وربما يكون استحقاقيا، ولعله الأكثر والله العالم أن تكون الآلام والأسقام استحقاقية، ويجوز في المستحق كونه عقوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك قال الطوسي رحمه الله ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا، هذا نظير ما مر علينا في مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار، وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غير لازمة، أو ما عبر الطوسي رحمه الله كذلك في مسألة الجبر والاختيار بقوله والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، الأفعال الاختيارية مقابل الطرارية. فهذه النقطة الكلامية في هذا البحث، وهي أنه قد يستند إليه تعالى إلى حكمته وهو القاهر فوق عباده، وقد يستند إلينا يعني إلى البشر. مثلا وارد في آخر كتاب اقتصادنا بالنسبة إلى منطقة الفراغ ما عبر عنه السيد الشهيد الصدر رحمه الله، منطقة فراغ في التشريع الإسلامي، يعني جميع النشاطات المباحة التي لم يرد فيها نص بالإيجاب وجوب ولا نص بالحرمة بالعناوين الأولية، من قبيل مثلا استعمال تنباكو بمنزلية جانج بإمام زمانه، أنه مثلا استعمال الطب هذه بتوى المعروفة. فلمفسدة عامة هذا الحاكم الشرعي يصدر قرارا أو حكما ولائيا، عبر عنا بالحكم الولائي مثلا أو حكم حكومتي مثلا، في مقابل الفتوى، فتوى يعني استنباطية، الخمر حرام، الربا حرام، هذه يسموها فتوى، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وأكو شيء يسموه الحكم، حكم الحاكم الشرعي، جهزوا جيش أسامة، هذا حكم ولائي، قرار سياسي، وتجب طاعته لأنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كرر لفظة الإطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا، لأن هذا سنخان من الإطاعة، راجع تفسير الميزان. الثانية بالنسبة للولاية العامة، الولاية المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله، يعني في الأمور العامة الاجتماعية السياسية الاقتصادية وإلى آخره. هذا السيد الشهيد الصدر رحمه الله يعبر عنه تبعا للسيد الطباطبائي بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي، هذا في كتاب اقتصادنا حبيبي. يقول منطقة الفراغ ليست نقصا ولا تدل، لأن يجي إشكال إذا كان لله في كل واقع حكم، لو تقول منطقة فراغ. يقول ولا تدل، صفحة 725 آخر الكتاب، آخر صفحة يعني آخر صفحات الكتاب، آخر صفحتين ثلاث، ولا تدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، لأن ما لله في كل واقع حق، بل تعبر عن استيعاب الصورة وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصا أو إهمالا، وإنما حددت المنطقة أحكامها كيف؟ قال بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة، أنه مباح، لا واجب لا حرام، مباح جائز بمعنى العام، مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية حسب الظروف. قال فإحياء الأرض مثلا، مثال عملية مباحة تشريعيا بطبيعتها الأولية، ولكن لولي الأمر حق المنع بالعنوان شنو؟ حكم ولائي، عن ممارستها وفقا لمقتضيات الظروف. يقول مثلا المبدأ التشريعي القائل إن من عمل في أرض وأنفق عليها جهدا حتى أحياها فهو أحق بها من غيره، لكن يقول ربما تتطور يعني وسائل السيطرة على الطبيعة باستخدام الآلات الضخمة بحيث تتهدد مبدأ العدالة الاجتماعية ومصالح المجتمع، فحينئذ يسمح بإحياء الأرض سماحا عاما عنوان أولي، ولكن في العصر الأول في أيام النبي وأيام المحراث وشنه الصورة البدائية، ولكن قد يمنع عنه في العصر الثاني. ليش؟ في حدود المصالح العامة للمجتمع. قال والدليل، دليل التشريع على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه لملء منطقة الفراغ، هو النص القرآني الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا ليس هناك نزاع في الكبرى الكلام في تشخيص من هم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم، وحدود منطقة الفراغ، هذه الأطروحة اللي قدمها السيد، وحدود منطقة الفراغ يعبر عنها ولاية عامة في الرقية التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته الأولية، فأي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه، يعني لله في كل واقع حكم، هو مباح ليس واجب ولا حرام كعنوان أولي. قال يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به، فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته الأصلية أصبح حراما، وهذا معنى أنه لا يجوز نقضه حكم الحاكم الشرعي، وإذا أمر به أصبح واجبا لكن لا بالعنوان الأولي. وأما الأفعال التي ثبت تشريعيا تحريمها بشكل عام كالربا مثلا فليس من حق ولي الأمر الأمر بها، كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كإنفاق الزوج على زوجته لا يمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر يقول لك هي ولاية مطلقة تؤدي للاستبدادية، تؤسس للدكتاتورية، يقول لا هي ولاية عامة لكنها مقيدة بالشريعة المقدسة، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة لكن في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله، أحكام الثابتة المنصوصة واجبات محرمات وأحكامه العامة، فألوان النشاط المباحة بطبيعتها الأولية في الحياة الاقتصادية هي التي تشكل منطقة الفراغ. ثم يذكر نماذج لهذه الفكرة فيقول جاء في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر جاءت أوامر مؤكدة بتحديد الأسعار، كلامنا في الأسعار مسألة الأسعار، هو الحكم الأولي أنه للبائع أن يبيع السلعة بأي ثمن، ولكن لمصالح اجتماعية عامة في الحياة الاقتصادية وفقا لمقتضيات العدالة وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية هنا يتدخل حاكم الشرعي. قال فقد تحدث الإمام عليه السلام إلى واليه عن التجار وأوصاه بهم، ثم عقب ذلك قائلا واعلم أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع، احتكار حفظ الاحتكار، وتحكما في البيعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار. لاحظ امنع، هذا ليس حكما فقهيا كتحريم الخمر والفائدة الربوية، وإنما هو ما يعبر عنه بالحكم الولائي مثلا، يعني مؤقت ولا يعبر عن متن الشريعة، وإنما هي أحكام شنو ولائية تابعة للمصالح والمفاسد لكن في ضوء تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. ولذلك قال بأن استعمال التب هو بمنزلة ومثابة محاربة الإمام الحجة، لما زالت هذه المفسدة عاد الحكم إلى طبيعته الأولية. فمنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار. قل هذا في الإسلام الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي هو يوجد اقتصاد مخطط كما في النظام الاشتراكي السوشياليزم، هذا يسموه اقتصاد مخطط planned economy، يعني ممكن أنه الدولة تقوم بتحديد الأسعار وليس اقتصاد رأسمالي مفتوح على مصراعيه. فلذا توجد ملكية فردية، ملكية عامة، ملكية الدولة، وكذلك مبدأ العدالة وملء منطقة الفراغ من قبل الحاكم الشرعي بحسب مقتضيات المصالح العامة. قال فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل، مع أن واحد يقول لك ليس من حق مثلا دولة أنا أبيع السلعة بأي ثمن، هذا حكم أولي. وأسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع. قال ومن الواضح فقهيا أن البائع، احنا قلنا نطول لكم البحث شوية، ومن الواضح فقهيا أن البائع يباح له البيع بأي سعر أحب، ولا تمنع الشريعة منعا عاما، يعني أحكام ثابتة منصوصة أولية، عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف. والله في السوق مثلا صندوق الطماطم مثلا 20 هو يبيعك ب 40، تحب تشتري ما تحب توقع الله صح ولا لا؟ ولا تمنع الشريعة منعا عاما عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف، ولكن أمر الإمام عليه السلام بتحديد السعر ومنع التجار عن البيع بثمن أكبر صادر منه بوصفه ولي الأمر، وليس من باب عنوان أنه مبلغ للأحكام الثابتة والمنصوصة، فهو استعمال لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ وفقا لمقتضيات العدالة. بعضهم يقبل هذا المصطلح يقول شلون منطقة فراغ؟ لله في كل واقع حق، هو حكمه الأولي أنه مباح، ولكن قد تطرأ عناوين ثانوية أو عناوين شنو باعتبار الولاية العامة من باب الولاية العامة وفقا لمقتضيات العدالة الاجتماعية التي يتبناها الإسلام. المهم يعني الآن لا نناقش في الصغرى والمثال، لا مناقشة في المثال، الفكرة العامة هي هذه، أنه هناك أحكام أولية، هناك عناوين ثانوية الضرورة والاضطرار، وهناك ما يعبر عنه بالأحكام الولائية التابعة للمصالح والمفاسد العامة. وهذه منطقة فراغ التشريع يقول في آخر محاضرة له عن اللي هو المدرسة القرآنية إذا سمعتوه، ترك ملؤها للحاكم الشرعي بحسب المقتضيات الظروف والأحوال تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية في الإسلام. فلذلك قال ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا، لكن ممن هذه شنو الصلاحية؟ قد يكون من جائر مثلا، من ظالم، وقد يكون لا من شنو الحاكم الشرعي. قال والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وهو رخص وغلاء. البعض طبعا اعترض انه قلت ماكو رخص الان، خلاص لا ينقسم الى رخص وغلاء، ما كل غلاء. هذا مما يبعث ويؤدي شنو الى ثورات الغضب، لانه ناس تحت خط الفقر وناس ثراء فاحش، ما هو وين الطبقة الوسطى في المجتمع؟ هذا يهدد قيام المجتمع البشري. والسعر تقدير العوض، إذا هذه النقطة الأولى، الذي يباع به الشيء، بأن أنه مقايضة بعدين بالذهب والفضة بعدين بالعملات النقدية الورقية البنك نوتس. والسعر تقدير العوض تسعيره، يعني تقدير العوض الذي يباع به الشيء هذا أولا، وهو رخص وغلاء هذا ثانيا، ينقسم إلى رخص وغلاء. ولا بد في صدق أنه رخيص أو غالي، ها خيلي أرزون أو لقيرون بالفارس يقول لك مثلا يرون غالي، لا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان هذا ثالثا. رابعا ويستند إليه تعالى، هذه النقطة الكلامية المسألة العقائدية الكلامية، أنه قد يستند إليه تعالى. طبعا لما نقول يستند إليه تعالى، كما لو أمر الحاكم الشرعي والنبي أو الإمام المعصوم أو نائب الإمام، لأنه ولاية طولية، ولاية طولية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ لم يكرر بالنسبة لطاعة أولي الأمر، قال وأطيعوا الله، عفوا قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، للدلالة على أن الإطاعة واحدة من صنف واحد، طاعة النبي وطاعة أولي الأمر، مما يقتضي عصمة أولي الأمر. نعم الإمام الصادق عليه السلام في المقبولة يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، وهذا ما يستفاد منه الولاية العامة عند القوم. لأنه لو قال النبي يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا عبد الرحمن بن عوف ويا فلان ويا فلان إني قد جعلت عليا عليكم حاكما، الفهم العرفي اللي معنى الحاكم هنا شنو؟ لا زايدة ولا ناقصة، صح ولا لا؟ يتصرف كما يتصرف أي حاكم في مجتمعه لكن وفقا لمتطلبات العدالة. وهذا استدلال السيد الإمام في بحث ولاية الفقيه، وطبعا جماعة من العلماء الأعلام. زين، فقال وقد ويستند إليه تعالى، واضح، وإلينا، لأنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون. أقول السعر تقدير العوض، طبعا من جانب آخر نستطيع القول أن السعر إن اشتمل على وجه قبيح فهذا القبيح لا يصدر إلا منه خاصة، صح ولا لا؟ وأما ما يصدر منه تعالى مما قد يشتمل على اللطفية وقد يكون ابتلاء، ولو بسط الله الرزق لعباده شنه لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولهذا راجع في الآيات الكريمة هذا المضمون يعني متكرر، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، سورة العنكبوت، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أولم سبأ، سورة سبأ، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الزمر. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيش؟ أقول السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن ولا المثمن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء، مقبول هذا التقسيم؟ إيه؟ فالرخص هو السعر المنحط، يعني أسعار نازلة عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والغلاء هو زيادة السعر عما جرت به العادة يعني التسعيرة. وأكو هنا نقطة مهمة اللي عبر عنها القوة الشرائية والتضخم المالي، صح لو لا؟ purchasing power يسموه هذا الاصطلاح، قوة شرائية. يعني أحيانا مثلا شلون تحملك جمطة مليانة كلها أوراق مالية نقدية لكن تشتري بها شنو؟ حاجة بسيطة جدا، هذا بسبب التضخم المالي. وجهني سوق البورصة والين والدولار وكذا. والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. قال وإنما اعتبرنا يعني اشترطنا الزمان والمكان، لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج لأنه ليس أوان بيعه، ويجوز أن يقال مجرد الصلاحات، ويجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت. هل أيام تكلم عن البنزين، صح لا؟ مش عن الثلج، عن البنزين، عن مواد البناء، عن الأراضي مثلا، العقار، الشقق مثلا، شقة الإيجار وهكذا، المهور مثلا، لا المهور، الكوشة، وهالأشياء. ولا يقال خاصة الإيجار، يعني الإيجار خاصة، المهر يمكن هي، لكن المسألة على وين؟ على الإيجار وما بعد الزواج. ولا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم شنو نزوله فيها، يعني نزول الثلج فيها، لأنها ليست مكان بيع الثلج. ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. على كل حال، قال واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء، هذه النقطة العقائدية المهمة لإثارة وطرح هذا العنوان والموضوع في علم الكلام، وهي أنه قد يستند إليه تعالى ولحكمته ومشيئته وتدبيره، وقد يستند إلينا أيضا، هذه النقطة الرابعة. واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى طبعا قرأنا روايات إذا ظهر الزنا في أمتي كذا إلى آخره، ولو أن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. بأن يقلل جنس المتاع المعين، هاي اللي قرأناها الآية من سورة الشورى، ولو شنه إن بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكسر رغبة الناس إليه، هنا سنة نقطة مهمة في هذا الموضوع، وهي أن المسألة تابعة لسياسة العرض والطلب. هذا في شرح العلامة الشيخ أبو الحسن الشعراني، يعني أشار إلى هذه النقطة الطريفة، أن المسألة بالنسبة إلى الغلاء المعيشة أو الرخص والغلاء تابعة ليش؟ لما يسمى بمبدأ العرض أو سياسة العرض والطلب. موجود وين في صفحة؟ صفحة كم؟ نعم. ثم أن رخص السعر وغلاءه يكون ناشئا غالبا من وفور المتاع وقلة الطلب. يا حد أنا كاتب على جنب سياسة العرض والطلب، سبحان الله. على كل حال، بأن يقلل جنس المتاع يعني السلعة البضاعة المعين ويكسر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين، وقد يكسر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه، كل الرغبة تفضلا منه تعالى وإنعاما أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص. وقد يحصل فلان من قبلنا بأن يحمل السلطان، اللي قلنا تحديد الأسعار منطقة فراغ التشريع وكذا، بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال، لكن هذا ظلما منه، أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا، فيحصل الغلاء. وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو شنه يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع، فيحصل الرخص. الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ وليكن البيع بيعا سمحا بأسعار لا تجحف بالفريقين، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل. هذا موجود يقوله في الأمم المتحدة عهد الإمام أمير المؤمنين إلى ملك الأشتر، وأسعار لا تجحف بالفريقين البائع والمبتاع. المسألة الثامنة عشرة في الأصلح، قال والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف. ورد عن الصادق عليه السلام كما في توحيد الصدوق، إن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال الشيخ المفيد في أوائل المقالات، إن الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلفين إلا الأصلح، إلا أصلح الأشياء لهم في دينهم ودنياهم. هذه مسألة خلافية بين المتكلمين، طبعا هذه من العدلية، لأنه الأشعرية ما عندهم أنه وجوب اللطف وجوب العوض وجوب التكليف، ماكو كل شيء ماكو، وإنما المسألة مبتنية على ثبوت الحسن والقبح العقليين. هذه المسألة وهي مسألة وجوب الأصلح، طبعا هي فلسفيا راجعة للحكمة والعناية الإلهية الأزلية، عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذات لعلم النظام الأتم الأصلح، يقول المحقق الشيخ محمد حسين الصهاني في تحفة الحكيم، عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذاتي. قال المحقق الطوسي رحمه الله، والأصلح قد، هذه للتقليل، قد يجب ليش؟ لوجود الداعي، يعني كون الفعل إحسانا خاليا عن أي جهة من جهات الفساد لوجود الداعي ولانتفاء الصارف لانتفاء شنو المفسدة. فإذا وجد هذان الشرطان يعني الداعي من جهة وانتفاء الصارف من جهة أخرى حينئذ شنه قال قد يجب فعل الأصلاح. وفلان من مصلحته مثلا الصحة والثروة والمال وسعة الرزق وقرأنا هذه الروايات من أصول الكافي واحد لا أنه إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. تذكر قصة سعد ذاك اللي كان أيام النبي على سالفة الدرهمين ايه؟ بعدين لما أخذهم من عند النبي صلى الله عليه وآله رجع إلى حاله الأولى لصلاح دينه وآخرته. أقول اختلف الناس هنا فقال الشيخان أبو علي الجبائي وأبو هاشم الأب والولد وأصحابهما إن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى لأن يقولك ليس الزمن تسلسل. هذا نظير ما قلناه هني كلمة رائعة للمقدس الأردبيلي في إلهيات التجريد يقول ليس المراد من أنه يجب الأصلح قد يجب الأصلح ليس المراد إيجاب كل ما نتخيل ونعلم أنه أصلح للعبيد يعني من صحة وثروة ومال وسعة رزق ومكانة اجتماعية وجاهة وأمن في الوطن والآخرين لا حتى يجب على الله فعله بل نقول هكذا قال بل إنه يجب في الجملة يعني على سبيل القضية موجبة الجزئية أو المهملة التي هي في قوة الجزئية منطقيا في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي كما كنا نقول هناك بالنسبة إلى مسألة وجوب اللص مسألة وجوب اللص الشيخ الطوسي فسر الإجماع بقاعدة اللص قلنا هذا ليس بسديد إذا أمكن تفسير الإجماع بحساب الاحتمالات أو بقضية مقنعة غير سالفة شنهم يقول لوجب على الإمام إلقاء الخلاف إذا أجمعوا على أمر باطل زين إذا ألقى الخلاف في ذهن هذا الفقيه وهذا الفقيه مع مقلدي أصاب الواقع لطف له زين 99 من بقية الفقهاء وبقية المقلدين والعوام أين اللطف لهم فلهذا قلنا اللطف واجب لا أقل في الجملة في مقابل من ينكر واللطف واجب لتحصيل غرض المكلف به وإلا كان ناقضا لغرضه ونقض الغرض على الحكيم القبيح والقبيح لا يصدر منه تعالى. لذا قال المقدس الأردبيلي رحمه الله بل إنه يجب في الجملة مثل وجوب حجة خبر الثقة في الأصول يقول له في مقابل الإنكار أنه لا خبر الثقة في الجملة خبر الثقة مثلا إذا كان الراوي ثقة أو إذا كان عادل أو إذا عمل به الأصحاب أو هذه تفاصيل في الجملة خبر الثقة حجة يجوز العمل به في استنباط الأحكام الشرعية بل إنه يجب في الجملة وفي مواضع انتفت المفسدة فيها. طبعا هي مسألة كنت حبيت أذكر ما صار مجال بالنسبة إلى مسألة الأعواض ولا يصح إسقاطه مر الكلام من زاوية عقلية. مقدس الأردبيلي في شرح العبارة يقول ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجوز لله تعالى أن يسقط حق المظلوم بغير رضا المظلوم سواء أعطاه من العوض أم لا. الاحتمال أن هذا المظلوم يريد الانتقام ويعض الظالم عرفت شلون. قال فالأصلح قد يجب هذه قد للتقليل يقول المقدس الأردبيلي قد يجب لوجود الداعي وانتفاع الصارف. اختلف المتكلمون في هذه المسألة فقال الشيخان أبو علي الجبائي وأبو هاشم وأصحابهما إن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى. وقال البلخي أبو القاسم الكعبي إنه واجب يعني الناس قالوا واجب مطلقا الناس قالوا ليس بواجب مطلقا وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين. وقال أبو الحسين البصري هذا قال بالتفصيل وهو ما اختاره المحقق الطوسي، إن الأصلح يجب في حال دون حال، وهو اختيار المصنف رحمه الله. وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به في الدين عنه وعن غيره من المكلفين، هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا؟ احتج الموجبون بأن لله تعالى داعيا إلى إيجاده وليس له صارف عنه، فيجب ثبوته، لأن مع ثبوت القدرة ووجود الداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل، إذا وجدت العلة التامة وجب عندها وجود المعلول فيجب ثبوته. وبيان تحقق الداعي، ما معنى وجود الداعي؟ هذه حط عليها خط، أنه إحسان خال عن جهات المفسدة. إذا وجد الداعي وهو كون الفعل إحسانا خاليا عن جهات المفسدة، وبيان انتفاء الصارف، وانتفاء ما هو؟ أن المفاسد منتفية ولا مشقة فيه، هنا يجب فعل الأصلح. لذلك قال بعض العلماء أن النزاع لفظي، من أنه يجب في حال دون حال أو يجب مطلقا، إذا وجدت العلة التامة وجب عندها وجود معلول. فالمهم إما أن نقول بأنه فعل الأصلح مطلقا يجب، أو أن نقول بالتفصيل أنه يجب في حال دون حال، يعني مع وجود الداعي ومع انتفاء الصارف يعني انتفاء المفسدة يجب فعل الأصلح، أو قد يجب للتقليل، قد يجب فعل الأصلح. واحتج النفاة بأنه نفاة الأصلح، طبعا من المعتزلة وليس من الأشعرية، لذلك لا يوجبون شيئا على الله لإنكار الحس والقبل العقليين. واحتج النفاة بأن وجوب الأصلح يؤدي إلى المحال، يعني تسلسل، فيكون محالا. بيان الملازمة أن لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة، فإن وجب إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له، لأن نفرض ذلك في كل زائد زائد، وإن لم يجب ثبت المطلوب. وقال أبو الحسين البصري ليقول والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، قال بالتفصيل وهو مختار المصنف، أي أنه يجب فعل الأصلح في حال دون حال إذا وجد المقتضي وانتفى المانع، إذا كان الفعل إحسان خالي من أي جهات مفسدة وانتفى الصارف يعني انتفت المفسدة. ولهذا ربما يجعل النزاع لفظيا بين القول بالتفصيل وهو أنه قد يجب في حال دون حال، أو أنه يجب مطلقا، أما أنه لا يجب فليس بسديد. قال أبو الحسين البصري إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة وكان الزائد عليه مفسدة، زاد على ذلك المقدار، وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر. ليش؟ لوجود الداعي وهو كون الفعل إحسان خالي من المفسدة وانتفاء الصارف يعني انتفاء المفسدة. وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعله، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق أو يشق يعني مشقة، فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه، فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك. وتمثل يعني جاب مثال بأن من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير ولم يظهر له ضرر في دفعه فإنه يدفعه إليه، فإن حضره من الفقراء جماعة يعني يصير اضطرارا الآن، يكون الدفع إليهم مساويا للدفع إلى الأول، ويشق عليه الدفع إليهم للفقراء لحصول الضرر عليه، فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفعه. قال فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى لانتفاع الفعل معه. فلهذا قال قد يجب الأصلح في بعض الأحوال دون بعض، وهو مختار المحقق الطوسي رحمه الله، من أن فعل الأصلح قد يجبه في حال دون حال إذا وجد المقتضي وكان الفعل إحسانا خاليا من جهات المفسدة ومع انتفاء الصارف، بهذين الشرطين قد يجب الأصلح. وقال المقداد السيوري في اللوامع الإلهية والحق التوقف في المسألة، ثم قال: واعلم أن الأشاعر لم يوجبوا عليه تعالى شيئا، اللوامع الإلهية للفاضل المقداد السيوري. قال: واعلم أن الأشاعرة لم يوجبوا عليه تعالى شيئا مما ذكرنا، بناء على أصلهم الفاسد من نفي قاعدة الحسن والقبح العقليين، وتوهمهم أنه لا حاكم على أحكم الحاكمين، ولم يعلموا أنه سبحانه بإعطائنا العقول السليمة هو الحاكم بذلك في الحقيقة. ولذا ورد في الحديث عن الإمام عليه السلام: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فهي العقول. هذا تمام الكلام في المقصد الثالث حول العدل الإلهي، المقصد الرابع في النبوة، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.